هم أهل الجوع غدا في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ أقوام يفشو فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، ولهم لغط في أسواقهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب. فالإسراف مذموم في كل حالاته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال العلماء: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. قال العلامة ابن القيم: يلزم من ذلك، أي من الشبع، فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات. فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. قال العلامة ابن القيم: والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. وقال رحمه الله: وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، فالمؤمن لا يسرف، إنما يسرف أهل النار. قال الله عنهم: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال عنهم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال ابن كثير رحمه الله: كانوا في الدار الدنيا منعمين، مقبلين على لذات أنفسهم. وأما أهل الإيمان عباد الرحمن، فقال الله عنهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك خواما. وهذا هو الاقتصاد، وهو التصرف في المال بالعدل والحكمة، وهو الذي قال عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ومن كان في المال دون ذلك فعليه بالقناعة والعفاف. والقناعة هي الرضا بما قسم الله، فمن فعل ذلك أفلح في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وأما العفاف فهو الكف عن الحرام وعن سؤال الناس، ففي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال له رجل: أوصني وأوجز. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. واعلموا عباد الله أن الإسراف في المال على نوعين اثنين. النوع الأول إسراف في الإنفاق وهو التبذير. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير الإنفاق في غير حق. والنوع الثاني إسراف في الاستهلاك، كالمشارب والماكل والملابس والمناكح وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. والإسلام دين العدل والوسطية، لا إسراف فيه ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف حتى في العبادة، فقال كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف، فهذا نهي عن الإسراف في الصدقة. وقال عن الوضوء وقد توضى ثلاثا ثلاثا هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. بل نهانا الله عن الإسراف عموما، فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بل جعل الإسراف من أسباب الضلال وعدم الهداية لمصالح المعاش والعباد. فقال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال سبحانه أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وقال سبحانه وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله واتقوا الإسراف فإنه شر كله. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة، أغنانا بعد فقر، وأطعمنا بعد جوع، وهدانا بعد ضلالة، وفتح لنا من أبواب الخير وسبل الرزق ما لم يكن لنا على بال، فاشكروا الله عز وجل على ذلك حق شكره، واعلموا أن النفس إذا لم تروض مع الغنى بالشكر والطاعة طغت وأشرت وبطرت، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وصدق الله، فكم من أناس لما أغناهم الله اغتروا بهذا الظل الزائد، فطغوا وتجاوزوا حدود الله، فأسرفوا وبذروا وتخوضوا في مال الله بغير حق، فكثرت المطاعم وتنوعت ألوانها، وتفاخروا في الملابس والمراكب، وتفننوا في المباني وترفيهها وزخرفتها. وأما النكاح وما يتعلق به فالوصف قد تجاوزه، بل قد تنافس فيه المعدمون وتفاخروا فيه بالديون. وأما الإسراف في استخدام المرافق العامة التي تقوم عليها حياة الناس اليوم مثل الماء والكهرباء، فبلا حساب ولا عتاب. فالماء وهو أرخص موجود وأعز مفقود، فكأننا على ضفاف أنهار وعيون وآبار لا تنضب. وأما الكهرباء فذاك أمر قل من ينجو منه، وكم من الناس لا يطفأ لهم نور في ليل أو نهار. وأما الإسراف في الأمور المحرمة فذاك له شأن آخر، فالله ينعم ويتفضل والعبد يحاده في نعمه ويعصيه بها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن البطر بالنعم وعدم الشكر سبب لهلاك الأمم وزوال النعم. قال الله عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. واعلموا أنكم ستوقفون بين يدي الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال العلامة ابن القيم والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأله عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأله عن مستخرجه ومصرفه. فاتقوا الله عباد الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، واعلموا أن الإسراف يشمل جميع التعديات التي يتجاوز بها العبد أمر الله وشرعه. فتوبوا من الإسراف كله،